والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا كتاب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري. وصحيح الإمام البخاري وأصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل باتفاق المسلمين قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل إلى أن تقوم الساعة. وكل من يشكك أو يطعن في صحيح الإمام البخاري فهو ما بين أمرين، إما أن يكون جاهلا جاهلا مركبا، وإما أن يكون زنديقا يريد أن يسقط الإسلام. لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفظها رب العالمين كما حفظ كتابه المبين، وأصح كتاب حفظت فيه السنة هو هذا الكتاب صحيح الإمام البخاري باتفاق المسلمين. لذلك العامة من أهل الإسلام يضربون المثل بالبخاري في الصحة. إذا أراد أحدهم أن يتمثل بأنه لم يخطئ يقول هل أنا أخطأت في البخاري، لأنه يعتقد أن البخاري ليس فيه خطأ. هذا بالسليقة. ثم أتى أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يطعنون في هذا الكتاب العظيم الذي لا مثيل له بين الأمم وبعد كتاب الله عز وجل. وقد اخترت هذا الكتاب فضائل الصحابة أو فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتخذ الأسوة في أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى افتتح هذا الكتاب بهذا الحديث وحديث أبي سعيد الخدري كي يبين فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي كما عرفه البخاري هنا في هذا الباب بقوله من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني أن اسم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم مستحق لمن صاحبه أقل ما يطلق أقل ما يطلق عليه اسم الصحبة أو اسم صحبة لغة، وإن كان العرف يخص ذلك ببعض الملازمة، ويطلق أيضا على من رآه رؤية، يعني لو رآه مرة واحدة فقط، كما حدث هذا لمئات بل لآلاف الصحابة في حجة الوداع كل هؤلاء الصحابة، وإن لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أي من جهة طول الصحبة، رأوه رؤية فقط، وكثير منهم لم يسمع منه إلا ما كان في حجة الوداع من خطبة عرفة وخطبة يوم النحر، لكن الصحابة على مراتب في الفضل كما سوف يأتي، لا يعني ذلك أن يتساووا في الفضل، لا، هم على مراتب بالنسبة لطول الصحبة وبالنسبة للأفضلية، لكنه كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التقى به، يعني لا تلزم الرؤية العينية، لو كان أعمى والتقى به سمعه التقى به اجتمع به فهو صحابي. لذلك كان تعريف الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم الإصابة في تمييز الصحابة هو التعريف الجامع المانع، حيث قال الصحابي ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طب نفصل في هذا التعريف حتى ندرك أنه محكم بالفعل لم يخرج منه شيء. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الأمر متعلقا باللقية وليس بالرؤية، لأن اللقية أعم من الرؤية كما ذكرت، لأنه قد يلقاه أعمى نحو النوم مكتوم رضي الله عنه، فليعتبر صحابي بلا شك وإن لم يره صلى الله عليه وسلم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، قد يلقاه كافرا ثم يؤمن بعد موته عليه الصلاة والسلام. هذا حدث، هناك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وكان كافرا، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، هذا ليس صحابيا باتفاق العلماء، ولو سمع منه صلى الله عليه وسلم، إنه سمع منه حال كفره. طيب، وقوله مؤمنا به قد يكون مؤمنا بالرسل السابقين ولم يدرك الإيمان به، ولذلك اختلف في ورقة ابن نوفل هل يعد صحابين أم لا، لأنه كان مؤمنا، كان حنيفا، كان مؤمنا بالمسيح عليه السلام على الطريق الصحيح أنه رسول النبي ليس ولدا لله. ورقة ابن نوفل لما أخذت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة عندما نزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، الشاهد يعني هو يشترط أن يكون مؤمنا به أي برسالته، أدرك البعثة وآمن برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات على ذلك، لأنه قد لم يؤمن به ثم يرتد، وهذا حدث لبعض الصحابة ثم مات على غير الإسلام، هذا ليس صحابي، انتفت عنه الصحبة بردته أو بموته على غير الإسلام. وكما في حديث جابر هنا أنه صلى الله عليه وسلم قال أن يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، الفئام الجماعة، فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم. لفضل الصحبة، لذلك صحابي واحد خير من مئات العلماء والصالحين. لذلك كما كان يقول بعض السلف: لتراب أنف امرئ في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز، لأن معاوية صحابي، لأن البعض دون أن يشعر يفضل عمر بن عبد العزيز لعدله طبعا بلا شك ولفضله على معاوية ابن أبي سفيان، هذا جهل. معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز مئات المرات، لأن معاوية صحابي، بل تشرف بكتابة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. إن كان عمر بن عبد العزيز بلا شك له فضل بلا شك، لكن ليس مثل فضل معاوية. لذا كما جاء أن عن بشر الحافي أم أن معاوية أفضل من 600 من عمر بن عبد العزيز. وكما قسم الحافظ ابن حجر في الإصابة الصحابة أو مراتب الصحابة التي سوف يذكرها في كتابه على 4 مراتب، ذكر في المرتبة الأولى كل من ثبتت صحبته بالإسناد الصحيح أو الحسن أو الضعيف، يعني جاءت رواية أنه صحابي، أو نقل غيره من الصحابة أنه صحابي، جاء بأي طريق من الطرق أنه صحابي. طيب ماذا يشمله؟ جل الصحابة. ثم ذكر في القسم الثاني من أدركه صلى الله عليه وسلم وهو صغير، قد يكون مولودا، قد يكون لم يبلغ الحنث. وكما كان الصحابة يأتون بأولادهم حين يولدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يحنكهم وكي يبرك عليهم، فهؤلاء صحابة، وإن كانت روايتهم من قبيل المرسل، لأنهم لم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الإدراك. ولذلك كما قال الحافظ ابن حجر هنا وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح، إلا أنه هل يشترط في الرائي الذي رآه أن يكون بحيث يميز ما رآه، أو يكتفي بمجرد حصول الرؤية كما حدث لبعض الصغار محل نظر؟ وعمل أو عمل من صنف في الصحابة يدل على الثاني، لم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر بن الصديق، وإنما ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أشهر وأيام، كما ثبت في الصحيح قصة أسماء بنت عميس لما أتت في حجة الوداع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حاملا في محمد بن أبي بكر، قد ولدته في حجة الوداع بل قبل أن يدخلوا مكة، كما قال الحافظ، وذلك في أواخر ذي القعدة من 10 من الهجرة. ولكن كما قلت أحاديث هذا الضرب مرسلة، ليست موصولة، ولكنها من مراسيل الصحابة التي قبلها جمهور علماء الحديث. والصحابة فضلهم لا يقارن بغيرهم كما ذكرت ممن جاء بعدهم، ولو كان من كان في الفضل، ولو كان أصغر صحابي. لذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث الحسن الحسن البصري أن عائض بن عمرو كان من صغار الصحابة، أتى أو دخل على عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد معروف الذي قتل الحسين، فقال عائض بن عمرو لعبيد الله بن زياد: إن شر الرعاء الحطمة. وعائض كان أكبر بلا شك من عبيد الله بن زياد، فكان يقول: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، لأن عبيد الله بن زياد كان يستخدم ولايته في الظلم والبطش بالضعفاء، فذكره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء، شر الرعاء أي الولاة الذين يرعون الناس أو يتولون أمورهم، الحطمة الذي يحطم أي يظلم. فأشار إليه عبيد الله بن زياد وقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عائض: وهل كانت فيهم نخالة؟ إنما النخالة بعدهم وفي غيرهم، ما في في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يقال في حقه إنه صغير على سبيل التنقص، ولو كان من أصغر الصحابة سنا أو فضلا. فأراد عبيد الله بن زياد أن يقول العائض بن عمرو: إنما أنت من إيه؟ كما يقال في تعبيرنا الدرج، أنت في الصف الأخير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنت في النخالة التي تكون في آخر الإيه؟ لما تأتي تنخل الدقيق، آخر شيء في الدقيق إيش؟ النخالة، شيء يعني كما قال إيه؟ يستهان به، لا قيمة له. فأراد أن يستنقص منه عبيد الله بن زياد، فقال له عائض: هل كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نخالة؟ إنما النخالة في من جاء بعدهم وفي غيرهم. وأدرك التابعون فضل الصحابة إدراكا بينا، وأدركوا علمهم وأنهم أعلم الناس، فلذلك كان منهجهم أعدل المناهج، والذي يجب على المسلمين أن يتبعوه في كل زمان ومكان دون من جاء بعدهم ممن فرق المسلمين على أحزاب وفرق. فكما أخرج البخاري من حديث طارق بن عبد الرحمن، وكان من التابعين، قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون عند مسجد، فقلت لهم: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذا مكان الشجرة، أو هذه الشجرة التي بايع عندها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى بيعة الرضوان، كما جاءت قصتها في سورة الفتح: إن فتحنا لك فتحا مبينا، أي بيعة الرضوان. فقال طارق بن عبد الرحمن: فتعيد سعيد بن المسيب فذكرت له ذلك، فقال له سعيد: قد حدثني أبي، أي المسيب بن حزن، أنه قال: كنا قد بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج تحت الشجرة، فلما خرجنا العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. ما معنى نسينا؟ نسوا مكانها، أنساهم رب العزة مكان الشجرة حتى لا تقدس. فقالوا: لما خرجنا العام المقبل بحثنا عن الشجرة التي بايعنا تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نقدر عليها، لم نعرف مكانها. فقال سعيد بن المسيب مبينا فضل الصحابة: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلموها، أي لم يعلموا مكان الشجرة، وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. يعني الذين ادعوا أنهم عرفوا مكان الشجرة وبنوا عندها مسجدا يصلون إليه أو يصلون فيه صاروا أعلم من الصحابة، أن الصحابة أنفسهم فقدوا مكان، لم يعلموا مكانها. فقال لهم سعيد: لم يعلمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم، أنتم أعلم من الصحابة. تهكما وبيانا لفضل الصحابة. لا يداني أحد من العالمين ممن جاء بعد الصحابة الصحابة في الفضل والعلم. وكما قلت الصحابة على مراتب، بلا شك هناك من هو أعلم في الصحابة من غيره في داخل الصحابة، فبلا شك أفضلهم أعلمه أبو بكر كما سوف يأتي في لما نتعرض لفضائل أبي بكر رضي الله عنه. ولذلك في الأثر الذي أخرجه أبو خسيمة زهير بن حرب في كتاب العلم بسند صحيح عن مسروق أنه قال: جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كالإخاذ يروي الراكب، وكالإخاذ يروي الراكبين، وكالإخاذ لو ورد علي أهل الأرض جميعا لأصدرهم. الإخاذ هو مجتمع الماء الذي تريده الإبل للشرب منه، فلو جاءت جماعة من الإبل لهذا المجتمع ارتوت، لو جاءت جماعة أكبر ارتوت، لو جاء أهل الأرض جميعا ليشربوا من هذا الإخاذ أي الصحابة يرتوون. وإن عبد الله بن مسعود من هذا أو من تلك الإخاذ، لأن مسروقا كان من أصحاب عبد الله بن مسعود. هكذا أدرك التابعون فضل الصحابة. سعيد بن المسيب، مسروق، غيرهم، الشعبي يقول: ما جاءك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمسك به أو فخذ به، وما جاءك من الرأي فبول عليه، اتركه. لا يوضع الرأي في مقابل أقوالي وأفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فضل الصحابة. والكلام في فضل بلا شك يطول، نحن نذكر فقط إشارات سريعة، والوقت لا يكفينا، أن يعني ما زال عندنا الكتب الأخرى، أكتفي بهذا القدر الآن، وللحديث بقية حتى ننتقل إلى الكتاب الآخر. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.